ينبغي أن يعلم أن كل من تقلد أمانة البلاغ عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أن عليه أن يكون صادقا أمينا في شرع الله. ومسألة تأخذه العاطفة ليرخص في موضع ليس بمحل الرخصة فهذا ليس من شأنه وليس من شغله، لأن هذا شرع الله، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، القضاء والإفتاء كل منهما أمين على شرع الله. ولذلك بين الله للقاضي وبين الله للشاهد إذا شهد عند على على على المشهود عليه في القضاء أنه لا يقول والله هذا غني أشهد عليه لأن المشهود له ضعيف، بل عليه أن يشهد شهادة الحق حتى ولو كانت على ضعيف أو كانت لغني فالله أولى بهما، هذا حكم الله. فأنت حينما تقول يجب عليك المبيت، يجب عليك الرمي بعد الزوال، يجب، هذا بلاغ عن شرع الله. قد قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، فما بلغنا عن عليه الصلاة والسلام أنه رمى بعد الزوال، فنقول ارمي بعد الزوال لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كون العاطفة تأخذ الإنسان أو يريد أن يوسع فيما لم يوسع الله فيه فإن هذا هلاك للإنسان. ينبغي على طالب العلم أن يعلم، وعلى كل من يريد أن يبين شرع الله عز وجل، أنه لا يتأهل للبلاغ عن الله ورسوله إلا إذا كان أمينا في شرع الله، لا يزيد ولا ينقص، ولا يقول والله أريد أن أوسع على الناس، لا، ليس هذا من شغلي. شغل الإنسان إذا أراد أن يبين ويفتي بشرع الله البلاغ، فلا يزيد عن الشرع ولا ينقص، وإلا فقد تحمل التبع والمسؤولية أمام الله عز وجل، ودين الله وحق الله ينبغي أن يحفظ. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فالله أحق أن تقضوه، معناه أن حقوق الله أولى بالرعاية والصيانة وأدائها على وجهها. وبناء على ذلك ينبغي على كل طالب علم تعلم العلم أن يبلغ عن الله ورسوله ما علمه، وأن يأخذ عن أهل العلم ويؤدي بالأمانة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، ورب مبلغ أوعى من سامع، قال أداها كما سمعها. إذا جاء للنص ما يلوي في دلالة النصوص ولا يغير فيها ولا يبدل، وخاصة إذا كان هذا القول واضح دليله، ظاهر حجته، ظاهر حجته، فيبلغ شرع الله كما ورد. هذا أمر مهم جدا، وعلى طالب العلم أن يحرص على هذا الأمر، ولن يكون قائما لله بحقه إلا إذا اتقى الله فيما يبلغ للأمة. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة لله ولكتابه ولنبيه عليه الصلاة والسلام ولأمة المسلمين وعامتهم، فمن النصيحة أن تبلغ شرع الله كما هو، لأنه من النصح والشيء الخالص من الشوب، والشوب أن تدخل رأيا من عندك في غير محله أو لا تكون، فتكون لست من أهل الرأي ولا من أهل الاجتهاد فيما هو محل للاجتهاد أو فيما ليس محل للاجتهاد. هذا أمر ينبغي لطالب العلم أن يلتزمه، وأن يسير. فأسعد الناس في العلم من حفظ وأدى كما سمع وبلغ شرع الله دون تغيير أو تحريف أو تعطيل، يمشي بشرع الله كما هو فيبلغها. وكان الصحابي إذا سئل عن السنة بلغها، قال أبو هريرة لما بلغ سنة وضع الخشب على الجدار قال لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره، قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكنافكم، أي أبلغكم السنة، كونكم تعملوا أو ما تعملوا هذا ليس من شأني. وهنا ننبه على أن طالب العلم في ختم هذه الدورة ونهايتها، على أن طالب العلم ربما تعلم مسائل وتعلم سنن، إذا جاء ينشرها بين الناس وجد الاستغراب ووجد التعجب، فهذا لا يشتغل به طالب العلم. إذا وجد من يستغرب قوله وعنده الدليل والحجة وعنده سلف الأمة الصالح، بل بعض الأحيان يكون قوله قول جمهور العلماء الذي ظهر دليله وظهرت حجته، فإذا وجد من يتهكم به أو يسخر أو يستهزئ فليعلم أن سبيل الرسل، أن قبله الرسل، وقل أن تقلب صفحة في القرآن فيها ذكر لرسل الله إلا وهي في مشتمل على الاستهزاء بهم والسخرية. هذا أمر سنة، ولقد استهزئ برسل من قبلك، هذه صفة الأنبياء، والعلماء ورثت الأنبياء، وطلبة العلم هم تبع. عند الناس الشيخ فلان يشدد، عندهم الشيخ فلان بحبح مثل ما يقولون يتساهل، وعندهم بين بين. هذا دين الله، ما فيه الذي يتشدد ولا فيه الذي يتساهل. إذا كان هؤلاء ممن أذن لهم بالاجتهاد فهذا مسلك له وجه، وهذا مسلك له وجه، ولا يتتبع الرخص. وليعلم المسلم أن الله لا يخدع، فإذا تعلم طالب العلم العلم فعليه أن يمضي لوجهه وأن يبلغ شرع الله، وأن كل ما يترتب على ذلك هو مأجور عليه. والله سبحانه وتعالى له حكم في خلقه، كم من سنن والله نعرفها في أزمنة كانت مهجورة، وصدع بها أئمة من العلماء الأخيار، فشاء الله عز وجل أن تحيا هذه السنن، فلهم أجرها وأجر من عمل بها وأجر من بلغها إلى يوم القيامة. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ويكون التبليغ بالتي هي أحسن، وبالرفق وتحبيب الناس في السنة، لأن الأسلوب له أثر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة ويقول إن منكم منفرين، إذا كان هذا وهو يخاطب الصحابة فكيف بغيرهم؟ لا شك أن فيهم المنفرون. ومن هنا أولا الحرص، هذه التنبيهات بعد تعلم هذه المناسك، أولا الحرص على ضبط السنة وإتقانها وفهمها على وجهها، ثانيا الحرص على العمل بها حتى يكون الإنسان داعية إلى السنة بعمله قبل أن يكون داعيا بقوله، ثالثا أن يحسن تبليغ هذه السنة ويشمل ذلك نشرها بين الناس، وأن يكون نشرها بالأسلوب الذي يحبب الناس السنة. تحبب الناس السنة، يأتي واحد ويقول لك يا شيخ يقولون أنه مواجب المبيت، المبيت في منى ليس بواجب، وهذا مذهب الحنفية، فأنا ما أريد أن أبيت. تقول له صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص للعباس أن يبيت بمكة من أجل سقايته، وهذا الحديث أصل عند العلماء في وجوب المبيت، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بات بمنى وقال خذوا عني مناسككم، فهذا أصل في الدلالة على وجوب المبيت. يا أخي تقول له هذا من الأسلوب، تقول له هل تعلم كم لك من الأجر إذا بت بمنى؟ هل تعلم كم، حتى ولو كان سنة كيف تضيع هذه السنة؟ أنت الآن جئت من عشرات الآلاف من الكيلومترات، وتقف بعض الأحيان على دقائق، يأتي قبل الزوال بساعتين أو ثلاث ساعات ما يستطيع يصبر حتى تزول الشمس ويرمي، وإذا بالشيطان يضيق عليه، وإذا بيقيم الدنيا ويقعده يا شيخ نريد أن نذهب نرمي، يا شيخ لا تضيق علينا، يا شيخ ما لكم مال يا شيخ، لك ما الذي قال الله وقال رسول، لا تبالي بهذا كأنك ما سمعت شيئا. وكل ما تجده عند الصبر على الحق سينقلب لك. النبي صلى الله عليه وسلم وقف على الصفا فقال لهم قولوا لا إله إلا الله، نادى في قريش عمم فيها وخصص، فالذي لم يخرج أرسل نائبا عنه ووكيلا عنه، هذه عادة العرب. فلما اجتمعوا كانوا يظنون أمر من أمورهم التي تتعلق بهم، وإذا به في أعظم الأمور لكنهم لا يفقهون، فقال لهم قولوا لا إله إلا الله. فقال له عمه وقريبه وأقرب الناس منه تبا لك على رؤوس الناس، وأصعب ما يكون أن تأتيك الإهانة من أقرب الناس إليك، قال له تبا لك ألهذا جمعتنا؟ وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يرد. تبا لك، العم يقول له تبا لك، تصوروا هذا الموقف، تبا لك ألهذا جمعتنا؟ ويشاء الله عز وجل أن هذا المقام الذي أهين فيه على الصفا تمضي سنوات فيدخل مكة في يوم صدق الله فيه وعده، صدق الله فيه وعده وأنجزه لعبده، فنصر، فإذا به يقف معه 100,000 يقولون كيف يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر الله عظيم ودين الله عظيم، لكن قبل ذلك تبتلى وتمتحن. الزمان كلما بعد الزمان عن السنة أصبحت في غربة، أصبح الناس يتعجبون من السنة، وخاصة في هذا الزمان إذا جاءت فتوى بالتسهيل انتشرت في مشارق الأرض ومغاربها، فويل لمن خالفه، هذا متشدد، هذا متزمت، الدين يسر، ما يأتيك عامي ما يعرف كيف يتوضأ، استغفر الله. والله لو قلت له ما حكم المضمضة والاستنشاق لا يحسن جوابه، ويقول يا شيخ أنت تتشدد على المسلمين، ما شاء الله تبارك الله، وهو لا يعرف حتى يمكن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يجهلها. بعض مسائل الحج من أوضح الواضحات ما يعني، فيأتي من الرعاع ويستطيلون على العلماء، بل قد تجد حتى بعض من يفتي يشعر حينما يأتي بالرخصة أن من خالفه متشدد، وهذا سيحمل وزره أمام الله عز وجل. لا أحد يكون، لا يكون الإنسان ناصحا إذا حرض عامة المسلمين على العلماء، هلاك الإنسان أن يعادي أولياء الله. وأولياء الله إذا لم يكونوا العلماء كما قال الإمام أحمد، إذا لم يكونوا أولياء الله فمن هم، من هم أولياء الله إذا لم يكونوا أهل العلم؟ فتجد السوق والرعاع والجهلة يناقشون أهل العلم ويردون عليك وأن طالب علم، وتأتي تريد أن تبين، فإذا بك بكم هائل من المقروء والمسموع ويوسع، فتصور كأنك تضيق. ما عليك من هذا ولا تشتغل بهذا، قل الحق ولا عليك، هذا أمر مهم جدا. فإذا لم تستطع أن تقول الحق وعجزت وضعفت، فخير لك أن تعتزل هذا الأمر، لا تنتصب للناس حتى تكون جسرا إلى جهنم، إذا كنت لا تستطيع أن تصدع بالحق وتبينه، أو تعلم أنك تعجز أو أنك ستسايرهم، لا، خير لك أن لا تشتغل بهذا الأمر، فأنت لا تحسنه، فإن الدين ثقيل. ولذلك قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، الذي عنده صدق مع الله ويجعل الجنة والنار بين عينيه يرضي الله بسخط الناس، فيرضى الله عنه ويرضي عنه الناس، هذا أمر مهم جدا. والتنبيه عليه، لأنه أي فائدة حينما تعقد مجالس العلم وتعلم السنن، فإذا جاء الإنسان يصدع بها ضعف عند أول صدع بها، وأي فائدة من تعليم السنن ودلالة الناس على الهدى والحق، فإذا جاء يقوم للناس مجرد أن يجد أي شيء كما قال تعالى صابته فتنة انقلب على وجهه. على طالب العلم أن يعلم أنه يعامل الله وأنه مع الله، وعليه أن يصبر ويحتسب الأجر، بل إن الحق من دلائله الامتحان فيه، من دلائل أنك على الحق والهدى تمتحن كما امتحن الأنبياء. وأما ما وراء ذلك فيتولاه ملك الملوك ومقلب القلوب والأبصار، اليوم يستهزئون وغدا يسمعون وينصتون، ولن تجد أحدا من أهل العلم فتح الله عليه وانتشر أمره إلا وقد وجدته امتحن في ذات الله وأوذي. هذا أمر مهم جدا، الحرص على ضبط العلم والعمل به ودعوة الناس إليه بالنصح دون زيادة أو نقصان أو تغيير أو تبديل. وينبغي أخذ الأسباب التي تحبب في الحق، الناس تحتاج إلى توجيه، الناس تحتاج إلى التوجيه. كم من مسائل تطرح على الناس وسنن عندهم استعداد لتقبلها إذا كان الأسلوب حسنا والقول مقنعا، وهذا هو ما دعاك الله إليه بقوله وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فلا يكفي أن تتكلم، إذا جئت مثلا تعلم الناس أو تبين لهم مناسك الحج أو غيرها من الأحكام، فعليك أن تبحث عن القول البليغ الذي يبلغ به الإنسان غايته من إفهام الناس وتعليمهم وتوجيههم، وهذا يستلزم الأسلوب والطريقة والألفاظ. فأنت تبين شرع الله فتختار اللفظ المناسب، وتشرف بالعلم بإقامة الحجة بكل وضوح وبكل نصح. الأمر الآخر الذي أوصي به أن طالب العلم إذا وفقه الله فتعلم العلم أن يصبر في تعليم الناس، الناس عطشة للسنة وللحق وتحتاج إلى تحمل وصبر، فإذا كثر عليك الناس في المسائل والاستفادة فاصبر، فإن الله يعظم أجرك ويجزل مثوبتك تحمل المشاق. بعض طلبة العلم إذا نور الله قلبه بالعلم ينطلق إلى القرى ويجتهد ويكابد ويكافح فيعلم الناس ويرشدهم، وإذا صار في مناسك الحج انتصب لبيان السنة وبينها ووضحها وصبر. فالصبر على تعليم العلم من أجل أنواع الصبر وأعظمها أجرا، لأن فيه نفع لعامة المسلمين، وفيه نفع في أعظم الأشياء وهو دين الله عز وجل، وفيه تأسي بالأنبياء والرسل. والله تعالى يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وهداهم أنهم هدوا الناس إلى الصراط المستقيم وصبروا على ما كذبوا وأوذوا واحتسبوا الأجر عند الله عز وجل. فمن يتشبه بهؤلاء الصفوة الخير البررة في تعليم الناس تكون في مجموعة من الحج، تصبر على أسئلتهم وعلى توجيههم وتعليمهم، ما تضيق ذرعا بالسائل. ولقد رأينا في علمائنا ومشائخنا القدوة في الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله لقد عهدت والدي بعد صلاة الفجر، كان درسه بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء عقب الفروض الخمسة، ولا يصل البيت إلا مجهدا منهكا. وآتي بعد صلاة العشاء وقد انتهينا من درس العشاء بعد العشاء إلى قرابة ساعة ساعة إلى ربع حتى تغلق أبواب المسجد، ويرجع إلى البيت ماشيا على قدميه. وهذا كله أشهد به لله طيلة العشر سنوات التي صحبته فيها. فكان يمضي إلى البيت فيكون عندي مسائل مهمة، وبعضها والله صعب، لا في الفهم لا في التوضيح. فآتيه وأجلس بين يديه وهو منهك متعب، والله لا تغفو عينه ولا يظهر لي الكسل ولا السآمة ولا الملل. وأقسم بالله العظيم أني أعيد عليه المسألة المرة بعد المرة والكرة، ما أعرف يوم من أيام أنه تضجر أو سئم أو ملل أو حصل منه سآمة أو ملل. وأذكر رجلا كبيرا في السن لقيني بعد وفاة الوالد، فلما عرفني بكى، وكان هذا الرجل من أذكى خلق الله، وكان زميلا لشيخ من المشايخ المعروفين من أهل الحديث ومن الأخيار نحسبهم من خيرة أهل العلم، كان هذا زميله. وشاء الله عز وجل أنهم طلب العلم، ثم افترق هذا الرجل، ذهب إلى مجال العسكرية وترقى إلى أعلى الرتب، ولكن بقي هذا الشيخ كما هو. فهذا الرجل الذي في مجال العسكرية وجدته بعد ما تقاعد كبيرا في السن يقول: جئت إلى حرم النبي صلى الله عليه وسلم من البادية. يقول وكان ذلك الزمان يعني قديم جدا في السبعينات. يقول فلما أتيت بحثت عن أحد أطلب عنها العلم، يقول أنا متعطش حتى لا أعرف كيف أتوضأ وأصلي، وعمري يقول في الثامنة عشرة. فجئت إلى أحد المشايخ، يقول لما جئت إليه قلت له: يا شيخ أريد أن أتعلم في أمر ديني. فيقول يمكنني ما جئت في الوقت المناسب. فكهرني وقال لي كلاما سيئا، قال: ما وجدت أن أعلم إلا أنت وحدك؟ يقول أنا قلت له أريد أن أتعلم في ديني، أريد منك وقت خاص لأني أنا ماني مثل الناس، ما أفهم، يعني أحتاج وقتا خاصا أجلس معك تعلمني مسائل ديني. ويقول فزبرني وكهرني، وقد يكون عند الشيخ عذره في هذا، يعني قال ما لقيت عنه، وإن كان القول صعب الذي قال له. قال فانكسر خاطري. في اليوم الثاني يقول: جئت فوجدت حلقة الوالد بعد العشاء، فجلس معه، كان بعد العشاء في شرح سنن النسائي ثم في صحيح مسلم. يقول فلما انتهى الدرس مشيت وراءه، وراء الشيخ ومعه الطلاب. يقول حتى وصلت إلى البيت. يقول فلما وصلت إلى البيت قال: أدخلني البيت. قلت: يا شيخ أريد أن أتفقه في أمر دينك. قال: يلا بسم الله الآن، يلا إيش يمنعك، ابدأ الآن. وهذه والله ليست تزكية الله، لكن من الأمور كانت مدرسة لي في الصبر على تعليم الناس. لا أعرف أنه يوم من أيام القوة ويقول لي إذا جاء السائل: لو كنت نائما فأيقظني. قال: لو كنت حتى على طعامي آذني. والله ثم والله أن يأتي الرجل من علية القوم، وكانوا يحبونه في المدينة وعيال المدينة يأتون إليه، يأتي الرجل من علية الناس إذا جاء في وقت نوم ما أوقظ له، لأنه يريد أن يسلم عليه أو كذا. لكن إذا جاء السائل وتجده ولو كان مرقع الثياب، وهذا شيء أشهد به بين يدي الله، أصعد إليه وأوقظ من النوم لأنه يريد أن يسأل في أمر ديني. ولا أعرف أن يوم من أيام قلت له: ترى في سائل تضجر أو سئم أو مل أو تغير وجهه، أبدا. يقوم تقول كأنه يعني فرح حياته في هذا العلم. وهذه النماذج نذكرها، وإن كان لنا في النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أعظم من هذا كله، لكن حينما نذكر شيئا عشناه إلى عهد قريب تجد أن هذا أبلغ في التأثير. فهذا هو الذي ينبغي على من يتعلم، أن يكون صادقا مع الله وثق ثقة تامة، لا أمرك وأمر نفسك ولا أهلك ولا مالك ولا ولدك ولا عشيرتك، أنك إن فرغت نفسك لله كفاك الله هم الدنيا والآخرة. فلن تجد في تعليم الناس وتوجيه الناس إلا كل خير وبركة. فهذه السنن إذا تعلمتها تحرص على نفع الناس بها وتعليمها للناس ودلالة عليها مع الصبر واحتساب الأجر، وتحرص بعد هذا على أن يكون تعليمك لله، لا تنتظر من الناس جزاء ولا شكر، فأجرك على الله. قال تعالى: إن أجري إلا على رب العالمين. قالها نوح، قالها هود، وقالها صالح، وقالها لوط، وقالها شعيب، وغيرهم من أنبياء الله ورسله. فأجرك على الله، لا تنتظر من الناس مدحا ولا ثناء، ولا تحسب أنك تعلم الناس إذا كان في مال أو في مصلحة وتذهب مع هذه الحملة لأن الراتب معها كذا، أو أنها فيها ارتفاق من ناحية الدنيا. عامل الله سبحانه وتعالى، واصدق مع الله، ولا تبع آخرتك بدنياك، فإن الله تكفل لك بكل شيء، لكن إذا صدقت معه. فيحرص طالب العلم على أن ينفع الناس لله، لأن هذا هو شأن من بلغ رسالة الله، أن يكون أجره على الله، ومن كان أجره على الله كان سعيه مشكورا، وذنبه مغفورا، وأجره موفورا، وحسنت عاقبته في العلم، وبورك له فيما يعلمه وما يسمعه الناس منه، ويكون قوله له أثر في النفوس، فإن من صدق مع الله صدق الله معه، حتى أنك تجد كلامه مثل الغيث للقلب، كالغيث للأرض الطيبة، تجد كلامه لقلبك كالغيث للأرض الطيبة، فتجد له أثرا، تجد له نفعا. فإذا أردت أن يبارك الله لك في قولك وعملك، لا تنتظر من أحد جزاء ولا شكورا. ينبني على هذا الخوف من المدح، الخوف من الثناء، والبعد عن السمعة والرياء. فإذا أعطيت أي شيء في تعليم الناس وتوجيههم ووجدت المدح، أشفق على نفسك وفر من المدح والثناء، لأنك أعلم الناس بنفسك. وتذكر وصية الله: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا يغرك مدح الناس، ولا تغرك كثرة الحضور، ولا كثرة الذكر بين الناس، فهذا لن يغني للعبد من الله شيئا، ولن يستطيع أن يغير في حقيقة الأمر شيئا. فإن كان الله ساخطا عن العبد، لو اجتمعت له الخلائق لم تجي له شيئا. وإذا كان الله راض عن العبد، وكان الذي يجلس معه رجل ورجلان، فهذا بخير المنازل عند الله. مفيد ميل قلوب العالمين إلي، إن كان لم يرضى رب العالمين علي. أهم شيء أن يرضى الله عنك، وأهم شيء أن تكون مع الله سبحانه وتعالى. فلا تغتر بمدح الناس، واكره المدح والتزكية. إذا جاء وقالوا: أيها العلامة، أيها الشيخ، وأنت ما شاء الله تبارك الله تقرأ بنا في الصلاة، قراءتك مؤثرة، خطبتك مؤثرة، إياك وهذا المدح، فإنه يقطع الرقاب. الله عز وجل لا يحب التزكية، ذلك قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. فلا تزكوا أنفسكم، لا يزكي الإنسان نفسه ولا يزكي غيره إلا عند الحاجة. ومن أعظم المصائب على العبد كثرة المادحين إليه إذا اشتغل بهم. لا تشتغل بهذا، واعلم أن الناس إذا مدحوك عابوك غدا، وسبوك وذموك. ولذلك من تجده عند مدح الناس يشتغل بمدحهم، عاقبه الله بمدح الناس، فينقلبون إليه بين عشية وضحاها، لأن قلبه متجه لهذا المدح، فيعذبه الله بهذه الفتنة، فيخاف من الله ويفر من الله إلى الله. الناس لا تغني العبد من الله شيئا، ما يدري هل قبل الله قوله أو لم يقبل، هل قبل الله عمله أو لا. والله حجينا معك ما شاء الله تبارك الله، قل له: يا أخي اتق الله، لا تمدحني في وجهي ولا تزكيني. قال محمد بن سيرين لما مدحه رجل، قال له: أتعلم على أي شيء أقفل باب داري؟ هنا المحك، أنا أقفل باب داري، لكن هل تعلم ما وراء الدار؟ أنا أمامك كذا، لكن ما تدري ما خفيتي. هذا شأن الصالحين الأخيار، إن لا يشتغلون مدح الناس. إذا علمت الناس ووجهتهم ووضع لك القبول فالحمد لله. فإذا إما أن تعلمهم فتبتلى فتصبر، وإما أن تعلمهم فتمدح فتفر إلى الله، وتسأل الله أن يذهب عنك هذه الفتنة، وأن تكرهها من كل قلبك ولا تشتغل بها. أهم شيء أن يكون الله عز وجل راضيا عنك. كذلك أيضا مما يوصى به طالب العلم الشكر لنعمة الله عز وجل. ينبني على هذا الأصل أننا نعتقد أنه لا فضل لنا في هذا العلم، وإنما الفضل كله لله عز وجل.

تأخذ بيدك إلى الجنة.